السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من برنامج الدرس 108، والكتاب المقروء فيه هو كتاب ذم الخمر للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الحافظ عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي الدمشقي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بابن رجب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 15 من شهر ربيع الأول 36. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في شهر رجب 95. وله من العمر 59، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب ذم الخمر، والشاهد على صحة هذه التسمية أمران. أحدهما وجود هذا الاسم على طرة مجموع مخطوط فيه عدة مصنفات لابن رجب، والآخر أن ابن عبد الهادي صاحب الدر المنضد ذكره في جملة تأليفه. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب ذم الخمر ببيان قبحها وإبراز مضارها وذكر عقوباتها في الآخرة. المقصد الثالث توضيح منهجه، بنى المصنف رحمه الله تعالى رسالته على النقل المحض في أكثرها، فشحنها بالأحاديث النبوية والآثار والحكايات المفصحة عن ذم الخمر ومضاره وعقوباته. ولم يعقد رحمه الله تعالى في أثناء ذلك شيئا من التراجم، فجاءت هذه الرسالة في نسق واحد دون فصل، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين ولسائر المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خرج الدارقطني بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس مرفوعا: الخمر أم الخبائث وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وعمته وخالته. قال عثمان: وروي مرفوعا والصحيح وقفه. قال: اجتنبوا الخمر أم الخبائث، فإنه كان رجل ممن كان قبلكم كان يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غاوية فأرسلت إليه خادمها فقالت: إنها تدعوك لشهادة، فدخل فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضية وعندها غلام وباطية خمر، فقالت: إنما دعوتك لتقتل هذا الغلام أو تقع علي أو تشرب كأسا، فإن أبيت صحت وفضحتك. فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال لها: اسقيني كأسا، فسقته، ثم قال: زيديني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل الغلام. فاجتنبوا الخمر فإنه لا يجمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر الرجل أبدا إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. وفي الدارقطني أيضا عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: الخمر أم الخبائث. وروي عنه أيضا أنه قال: وجدته في التوراة. وفي مسند ابن وهب عنه مرفوعا: هي أكبر الكبائر وأم الفواحش، فلا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، ومن شربها ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته. وفي حديث معاذ رضي الله عنه في المسند: لا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة. وعن عثمان رضي الله عنه قال: الخمر مجمع الخبائث. ثم أنشأ يحدث أن رجلا خير بين أن يقتل صبيا أو يمحو كتابا أو يشرب خمرا، فاختار أن يشرب الخمر، فما هو إلا أن شربها حتى صنعهن جميعا. وعن عثمان رضي الله عنه قال: إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر. أتي رجل فقيل له: إما أن تحرق هذا الكتاب، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تسجد لهذا الصليب، وإما أن تفجر بهذه المرأة، وإما أن تشرب هذا الكأس. فلم ير شيئا أهون عليه من شرب الكأس، فشرب الكأس وفجر بالمرأة وقتل الصبي وحرق الكتاب وسجد للصليب، فهي مفتاح كل شر. وعن مجاهد قال: قال إبليس: إذا سكر ابن آدم أخذنا بخزامته فقدناه حيث شئنا. أخذنا بخزامته فقدناه حيث شئنا وعمل لنا بما أحببنا. وعن وهب بن منبه قال: قال الشيطان: إذا سكر ابن آدم قدناه إلى كل شهوة كما تقاد العير بأذنها. ويذكر منام الذي رأى بعرفة أنه قد غفر للناس إلا لفلان من أمره كذا وكذا، وأنه لما دل عليه سأله فأخبره أنه سكر، ثم جاء إلى أمه فنهته فأخذها فألقاها في التنور وهو مسجور. ذكره ابن أبي الدنيا ورويت بسياق طويل غريب، ذكره ابن الجوزي في كتاب البر والصلة. وفي تفسير ابن مردويه بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسه أو يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتله، فاختار أن يشرب الخمر، فإنه لما شرب لم يمتنع من شيء أرادوه منه. وقصة هاروت وماروت في هذا المعنى خرجها أحمد من رواية ابن عمر مرفوعة وقد تكلم فيها، وقيل إنها مأخوذة عن كعب. واعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الآثار والأخبار الدالة على ذم الخمر، ومراده بالذم تقبيح الخمر، ولأجل هذا لم يتعرض لما يدل على حرمتها، لأن هذا ليس مقصوده، وإنما مقصوده بيان المقبح لها. فمن جملة ما أورده ما أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث. ومعنى أم الخبائث أصلها الجامع لها، كما قال عثمان موقوفا عليه: الخمر مجمع الخبائث. والأصل الجامع للأشياء يسمى أمة، ومنه سمي أعلى الرأس أما، ومنه سميت مكة أم القرى لأن القرى ترجع إليها، ومنه ما يقوله أهل العربية وغيرهم: أصل الباب كذا وكذا، كقولهم: أصل أدوات الاستثناء إلا، وهلم جرى. فالمراد الأصل الذي يرجع إليه وينتشر فيه. ثم أتبع هذا الحديث بالأثر المروي عن عثمان، وساقه بألفاظ متعددة، وهو صحيح عنه موقوفا وروي عنه مرفوعا ولا يصح. وأورد فيه قول عثمان: اجتنبوا الخمر أم الخبائث. ثم ذكر الحامل على ذلك فقال: فإنه كان رجل ممن كان قبلكم كان يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غاوية، فأرسلت إليه خادمها فقالت: إنها تدعوك لشهادة. فدخل فطلقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضية وعندها غلام وباطية خمر، فقالت: إنما دعوتك لتقتل هذا الغلام أو تقع علي أو تشرب كأسا، فإن أبيت صحت وفضحتك. فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال لها: اسقيني كأسا، ظانا أنه الأخف، فسقته. ثم قال: زيديني. فلم يرم، يعني بادر ولم ينتهي حتى وقع عليها، فعجل ذلك بعد أن كان ممتنعا منه، وقتل الغلام، فوقع في كل ما أرادته منه بسبب الخمر. ثم قال عثمان: فاجتنبوا الخمر، فإنه لا يجمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدا إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. فالخمر تنازع الإيمان، وسيذكر المصنف هذا المعنى فيما يستقبل. ثم أورد في هذا المعنى في كون أم في أن الخمر أم الخبائث حديثا لا يصح عن عبد الله ابن عمر، ثم أتبعه برواية عنه أيضا في مسند ابن وهب وهي لا تصح، وكذلك حديث معاذ من بعده لا يصح. ثم رجع إلى روايات أخرى في الموقوف عن عثمان رضي الله عنه، ثم نقل قول مجاهد قال: إبليس إذا سكر ابن آدم أخذنا بخزامته، والخزامة الحبل الذي يعلق في أنف الجمل فيقاد به، فجعل الشيطان السكران بهذه المنزلة، فإنه إذا فقد عقله صار بمنزلة البهيمة التي يسهل قيادها، ويفعل فيه الشيطان بعد ذلك ما أراد، كما قال: وعمل لنا بما أحببنا. وذكر أيضا من الآثار المروية في هذا عن وهب أن الشيطان يقول: إذا سكر ابن آدم قدناه إلى كل شهوة، كما تقاد العير بأذنها. ثم ذكر القصة المشهورة عن رجل كان مسرفا على نفسه في شرب الخمر، فدخل مرة على أمه، فلما رأت حاله ضجرت منه فوعظته ونصحته، وكانت تخبز الخبز في التنور، فغضب من زجرها ووعظها، فأخذها عياذا بالله ورماها في التنور فاحترقت. ثم أفاق بعد ذلك فاشتد حزنه وعظم خطبه وكثرت توبته وصلاحه، ورويت في حاله آثار منها عما جاء عن مالك بن دينار أنه رأى في المنام من غفر له ومن لم يغفر في الموقف، فرأى أن ذلك الرجل لم يغفر له لعظيم ذنبه الذي أصابه. وهذه قصة مشهورة ذكرها جماعة من السلف وسموا الرجل بعينه، ومنهم المصنف نفسه في كتاب لطائف المعارف في أبواب رمضان. ثم ذكر بعد ذلك الأثر المرفوع عند ابن مردويه في تفسيره عن عبد الله بن عمرو وإسناده ضعيف. ثم ذكر أن مما شهر في هذا المعنى قصة هاروت وماروت، وقصة هاروت وماروت قصة مشهورة، وهو أنهما ملكان أنزلهما الله ابتلاء للملائكة لما عجبت من إنزال آدم وذريته واستخلافهم في الأرض، فأنزل الله عز وجل هاروت وماروت وافتتن بالزهرة إذ جعلت امرأة، أي الكوكب المعروف إذ جعلت امرأة، فأصاب أراد أن يصيب منها فأبت عليهما حتى يقتل غلاما فأبيا، فعرضت عليهما الخمر فشرب فقتل الغلام ثم وقع عليها. وهذه القصة قصة منكرة لا تصح أبدا، وهي مأخوذة من كلام أهل الكتاب، إما عن كعب ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار أو غيره. والصحيح في تفسير هذه الآية من سورة البقرة: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أن الله عز وجل أنزل ذينك الملكين ابتلاء للخلق، فجعل من الجاري على يديهما فتنة الخلق بتعليم السحر مع تصريحهما بأن ذلك كفر، والله عز وجل ابتلاهما، فالله عز وجل جعلهما ابتلاء لبني آدم، كما في قصة الملك الذي جاء للأقرع والأعمى والأبرص في صورته ابتلاء لهم، فكذلك هذان ملكان صالحان إنما أنزل ابتلاء. والشرك الموجود في الأرض منه ما يرجع إلى ما أنزله الله عز وجل ابتلاء على يد ذينك الملكين وما أنزل على الملكين ببابل، وإما مما بثته الشياطين في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام. السحر الموجود في الأرض من هذا أو من ذاك، هذا مرجعه، وهذا تفسير الآية البين الواضح دون حاجة إلى تلك القصص التي لا يصح منها شيء. ومما ينبه إليه أن كثيرا من الآي عزب العلم في تفسيرها عند كثير من الناس لاشتغالهم بمثل تلك القصص والأحاديث الواهية المروية فيها، فكثير من كتب التفسير شحنت بقصة هاروت وماروت وفسرت الآية بذلك، وهذه القصة لا تصح أبدا، والآية ظاهرة لا تحتاج إلى كبير مشقة في فهمها، ونظائرها في القرآن الكريم كثيرة، مما يكون فيه تفسير الآية واضحا جليا ثم بعد ذلك يتكلم فيه الناس بكلام لا طائل تحته، كقصة الغرانيق والخلاف في صحتها وضعفها ومعنى الآية فيها، والآية واضحة بينة مع القصة أو بدون القصة. وعامة ما يقع للناس في التفسير أنهم يحجبون عنه بمثل هذه الأمور، وقد شكى عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى إلى شيخه محمد النخلي ما يجده من اختلاف المفسرين وتعارض أقوالهم في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، فأرشده إلى نصيحة انتفع منها انتفاعا عظيما، فقال: اجعل قلبك كالمصفاة، فقال: اجعل قلبك كالمصفاة فاترك الغث وخذ الصحيح لتستريح، فامتثل هذا. ومن أعظم ما يعين على ذلك أن يتقوى الإنسان في العلوم الأصلية والآلية ثم يشتغل بالنظر في كلام الله سبحانه وتعالى دون مطالعة كلام المفسرين، ثم ينظر بعد ذلك في كلام المفسرين، فإن هذا أعون له على تدبر القرآن وفهمه. نعم. وأعلم أن شرب الخمر فيه مفاسد في الدين وعقوبات في الآخرة. لما فرغ المصنف من ذم الخمر شرع يبين مفاسده الدينية وعقوبته وعقوباته الأخروية. نعم. أما مفاسدها في الدين فمتعددة، منها نزع الإيمان كما في الصحيحين لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وتقدم قول عثمان لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل إلا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، وقد جاء إطلاق الكفر والشرك على شرب الخمر وتشبيه شاربه بعابد الوثن. ففي النسائي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعا، وإن مات فيها مات كافرا، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض لم تقبل منه صلاة أربعين يوما، وإن مات فيها مات كافرا. وروي موقوفا ومرفوعا عن عبد الله من وجوه شتى، والموقوف لعله أشبه. وروى خيثمة عن عبد الله موقوفا: هي أكبر الكبائر من شربها نهارا ظل مشركا، ومن شربها ليلا بات مشركا. وروي مرفوعا ولا يصح. وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: مدمن الخمر إما تلقي الله كعابد وثن. خرجه ابن حبان في صحيحه. وفي حديث خرجه ابن الجوزي في الواهيات: شارب الخمر كالذي يعبد اللات والعزى، وهذا لأن مدمنها يعكف عليها ولا يكاد يفيق منها فيصير كالعاكف على الأوثان، كما قال علي رضي الله عنه في الشطرنج. وقد روي عنه أن أصل دين المجوسية أنه كان لهم دين وكان عليهم ملك يشرب الخمر، فسكر فوقع بأخته ثم ادعى أن الله أباحه، ثم خد لمن خالفه أخاديد وأضرم فيها النار فيقتحم الناس يتقاذفون فيها، حتى إن كانت المرأة لتجيء بالصبي توضعه فيقول: يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. خرجه يعقوب بن شيبة. وكلما أدمن الخمر واكف عليها نقص إيمانه وضعف ونزع منه، فيخشى أنه يسلبه بالكلية عند الموت. وقد وقع ذلك في حكاية ذكرها عبد العزيز بن أبي رواد، وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها أوقعت. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لأن أزني وأسرق أحب إلي من أن أشرب الخمر، لأن السكران تأتي عليه ساعة لا يعرف فيها ربه. وروي في ذلك أثر إسرائيلي عن الله عز وجل. وفي صحيح مسلم: أنهى عن كل ما أسكر عن الصلاة. وقال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فلا سعادة للعبد ولا فلاح بدون ذكر الله والصلاة، فلذلك حرم عليه الاشتغال بكل ما صد عن ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من مفاسد شرب الخمر الدينية أنها ينزع بسببها الإيمان من العبد، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فشرب الخمر ليس من أفعال المؤمنين وهو مؤذن بنقصان الإيمان، فإذا شرب المؤمن الخمر فقد زال كمال إيمانه ولم يبقى معه إلا أصل الإيمان، وإذا تمادى في شربها فربما بلغه هذا التمادي نزع أصل الإيمان منه، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر أن من دلائل أن الإيمان لا يجامع شرب الخمر أنه قد جاء إطلاق الكفر والشرك على شرب الخمر وتشبيه شاربه بعابد وثن، وذكر في ذلك أحاديث لا تثبت، أمثلها حديث مدمن الخمر: إن مات لقي الله كعابد وثن، وهذا الحديث صححه ابن حبان وغيره، والأشبه أنه ضعيف. وأحسن ما يقال في معناه هو أن مدمن الخمر يموت وقلبه معلق بهواه الذي هو شربها، كما أن عابد الوثن يموت وقلبه معلق بهواه، فكل واحد منهما له نصيب من قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ثم ذكر بعد ذلك ما أخرجه ابن الجوزي: ولا يصح شارب الخمر كالذي يعبد اللات والعزى، ووجه معناه توجيها حسنا، بيانه أن مدمن الخمر يعكف قلبه عليها ولا يكاد يفيق منها، كما أن الشرك له سكرة تجعل قلب صاحبه عاكفا على الأوثان. ثم أورد بعد ذلك آثارا وأحاديثا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أنهى عن كل ما أسكر عن الصلاة، أي عن كل ما سبب غفلة العبد وتضيعه للصلاة، ومن أعظم ذلك الخمر، كما قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالخمر يصد شربها عن ذكر الله، وإذا صد شربها عن ذكر الله أضعف الإيمان في قلب صاحبها. نعم. ومنها سخط الله عز وجل. وذكر رحمه الله تعالى من ما يصدق ما ذكرنا أن العبد إذا تمادى في شرب الخمر ضعف إيمانه حتى ربما نزع أصل الإيمان منه، القصة المشهورة التي رواها ابن أبي الدنيا وجماعة، أن عبد العزيز بن أبي رواد حضر رجلا يلقن، فكانوا يقولون لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال هو كافر بذلك، فسأل عبد العزيز عنه فإذا هو مدمن خمر، وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها أوقعته، يعني أوقعته في الكفر. وهذا معنى قول ابن القيم في الفوائد: الذنوب جراحات ورب جرح أصاب مقتلا، أي رب جرح كان فيه عطب الإنسان وهلاكه وإخراجه من الإسلام بالكلية إلى الكفر. نعم. ومنها سخط الله عز وجل. وفي المسند عن أسماء بنت يزيد مرفوعا: من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة فإن مات مات كافرا وإن تاب تاب الله عليه. أسماء بنت يزيد نونت هي من نوع من الصرف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من مفاسد الخمر سخط الله عز وجل على العبد، وأورد في ذلك حديث أسماء عند أحمد وإسناده حسن، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 يوما. وجاء تفسير عدم الرضا أنه لا تقبل، في حديث صحيح آخر أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومعنى عدم القبول عدم الإثابة عليها، فيجب عليه أن يصلي لكنه يكون في تلك الحال لا ثواب له. وإذا كان على تلك الحال فمات، فإن مات مات كافرا، أي مات كحال كحال الكافرين، لأن الكافرين لا ثواب لهم على أعمالهم، وهو إذا مات في تلك الحال مات في زمن لا ثواب له على عمله فيه، وهو ومقصود أس عمله وهو الصلاة. هذا معنى فإن مات مات كافرا، وليس معناه أنه يكون قد خرج بذلك من الإسلام، وإن تاب تاب الله عليه. نعم. ومنها منع قبول الصلاة والتوبة. وخرج النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو المرفوع: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإما تدخل النار وإن تاب تاب الله عليه. وعند النسائي: لم تقبل له توبة 40 صباحا. وفي مسند ابن وهب: سخط الله عليه 40 يوما وإن سكر الرابعة لم يرضى الله عنه حتى يلقاه. وفي الترمذي عنه مرفوعا بعد الرابعة: وإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من طينة الخبال. وإن صح حمي على أنه لا تهيأ له توبة نصوح بعد ذلك، ويكون ذلك من أحاديث الوعيد. وفي رواية: من شرب خمرا نجس بخست صلاته 40 يوما. خرج أبو داود من حديث ابن عباس: فمنع قبول الصلاة 40 يوما بالسكر، ومتى عدمه لم تقبل له صلاة جمعة. كذا روي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا: ولو لم يكن للسكران إلا قدوا مناجاة الرحمن لكفاه بعدا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من مفاسد شرب الخمر أنه يمنع صاحبه قبول الصلاة والتوبة، وأورد في منع قبول الصلاة حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تقبل له صلاة 40 صباحا. وهذا هو معنى قوله في الرواية الأخرى: لم يرضى الله عنه 40 ليلة، ومعنى قوله: لم تقبل له توبة 40 صباحا. فالله عز وجل معرض عنه بعدم قبول صلاته، وعدم قبول صلاته التي هي أعظم الأركان العملية في الإسلام يجعله على خطر من تباعده من الإيمان وخروجه من الإسلام. على هذا يحمل معنى أن الله أنه لم تقبل له توبة 40 صباحا، هو أنه لا يتهيأ له ذلك، بل يكون الله سبحانه وتعالى معرضا عنه فلا يوفق إلى التوبة. فإن الله عز وجل تواب على خلقه باعتبار توفيقهم إليها وباعتبار قبوله لهم منها، فإذا نفيت التوبة عنه أريد بها نفي تيسرها إليه، فكأن الله عز وجل يعاقبه بحجزه عن التوبة. وهذا مثل الحديث الآخر وفيه ضعف: إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة، أي لا ييسر له أسبابها لتجاري الهوى به، فيكون من عقوبته حرمانه من الأسباب الميسرة لتوبته. ثم أورد ألفاظا أخرى لا تصح. نعم. عقوبات شارب الخمر، وأما العقوبات هذا من المحقق، هذا ليس من صلب الكتاب، العناوين الداخلية هذه ليست من صلب الكتاب، وهذا هداه الله قد أخطأ فلم يضعها حتى بين معقوفتين، وإن كان الأولى عدم إدخالها أبدا. نعم. وأما العقوبات فمنها دنيوية وهي نوعان: شرعية كالقتل بعد الرابعة وفي كلام معروف، ومنها قدرية وهو المسخ قردة وخنازير والخس. ففي سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان وغيره: لا يشربن أناس من أمة الخمر ويضرب على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. ومنها في البرزخ وسيأتي: وقال مسروق: ما من ميت يموت وهو يزني أو يسرق أو يشرب إلا جعل معه في قبره شجاعان ينهشانه إلى يوم القيامة. وقال سهل الأنباري: أتيت رجلا قد احتضر، فبينما أنا عنده إذ صاح صيحة أخذ منها ثم وثب فأخذ بركبتي فأفزعني، فقلت له: ما قضيتك؟ قال: هو ذا حبشي أزرق عيناه مثل السكرجتين، غمزني غمزة أخذت منها، فقال لي: موعدك السعير الظهر. فسألت عنه أي شيء كان يعمل، قيل: كان يشرب النبيذ. بعد أن فرغ المصنف من بيان مفاسد الخمر شرع يبين عقوباتها، فذكر أن من عقوباتها عقوبات دنيوية أي محلها الدنيا، وتلك العقوبات الدنيوية نوعان، أحدهما العقوبات الشرعية كالقتل بعد الرابعة، وفيه كلام معروف، فإن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الأحاديث الواردة في قتل مدمن الخمر بعد الرابعة خلافا طويلا، وقد تعرض المصنف رحمه الله تعالى لهذا في شرح حديث العلل في شرح كتاب العلل علل الترمذي في أوله. والصحيح أن قتل مدمن الخمر بعد الرابعة ليس من الحدود، بل هو تعزير موكل إلى ولي الأمر، فإذا رأى أنه قد تجارى في شرب الخمر وتمادى وأنه لا ينحسم فساده إلا بقتله جاز له أن يقتله. أما كون ذلك حدا فإن النصوص ودلالاتها لا تقوى على ذلك. والنوع الثاني من العقوبات الدنيوية العقوبات الدنيوية القدرية، وهو المسح قردة وخنازير والخسف بهم، وثبت في ذلك الحديث المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن أناس من أمة الخمر ويضرب على رؤوسهم بالمعازف يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير، أي يقلب سورهم مسخا إلى قردة وخنازير. وهذا هو حديث المعازف الذي علقه البخاري، وأفاض أهل العلم في بيان صحته ودلالته كابن القيم في إغاثة الأفان وغيره. ثم ذكر أن من العقوبات عقوبات تكون في البرزخ، وسيأتي ذكر شيء منها، وأورد في ذلك قصة من القصص التي تزجر بها القلوب. نعم. ومنها في الآخرة وهي أنواع، فمنها العطش يوم القيامة، ففي المسند عن قيس بن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو قال: في التوراة الخمر مر طعمها، أقسم الله بعزتي لمن شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من العقوبات الأخروية ها هنا التعطيش يوم القيامة، وأورد فيه حديثا لا يصح، ولعله مما تلقي من أهل الكتاب، كما روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: في التوراة الخمر مر طعمها، أقسم الله بعزته لمن شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة. نعم. ومنها تشويه الخلق وقبح الهيئة يوم القيامة. روى الآجري بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: لا تسلموا على شربة الخمر، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم، إن شارب الخمر يأتي يوم القيامة مائل شقه، مزرقة عيناه، يندلع لسانه على صدره، يسيل لعابه على بطنه، يتقدره كل من رآه. وعن أحمد رواية أنه لا يصلي الإمام على من مات مدمن خمر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من العقوبات الأخروية لشارب الخمر أن يتشوه خلقه وتقبح هيئته يوم القيامة، وأورد في ذلك أثرا عن عبد الله بن عمرو، وهذا الأثر معلق عند البخاري بالجملة الأولى فقط. ومعلوم أن عبد الله بن عمرو له أخذ عن أهل الكتاب، فيشبه أن يكون هذا مما نقله عنهم. ثم ذكر عن أحمد رواية في ترك الصلاة من الإمام على مدمن الخمر، أي تعزيرا له وتنفيرا للناس من فعلته، وإنما ذكرها رحمه الله تعالى بعد هذا لأن أثر عبد الله بن عمرو زاد على ذكر تشويه الخلق وقبح الهيئة بيان ما يجب من هجران شربة الخمر وترك عيادة مرضاهم. وهذا أصل شرعي متقرر في الفسقة أنهم يعاقبون تعزيرا بهجرهم بما يستصلحون به، فإن صلحوا به وكان راجعا لهم عن جرمهم كان ذلك سائغا، وإن لم يكن الهجر له منفعة فإنه يطوى ولا يبسط. نعم. ومنها الشرب من صديد أهل النار، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وفي المسند عن أبي أمامة مرفوعا: أقسم ربي بعزة لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانا من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي موسى مرفوعا: من مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. وخرج بعض المتقدمين وهو نشوان فمر بقرية فيها خمر كثير فتمثل بهذا البيت: وطير ناباد كرم ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب الماء فهتف به هاتف من تحت شجرة يقول: وفي جهنم ماء ما تجراه عاص فأبقى له في الجوف أمعاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من العقوبات الأخروية الشرب من صديد أهل النار، وفيه حديث جابر في صحيح مسلم، وهذه العقوبة من أصح العقوبات مع الحرمان من شرب الخمر في الآخرة كما سيأتي. ومن كان كذلك شاربا للخمر فإن على الله عهدا كما في هذا الحديث أن يسقيه من طينة الخبال، وطينة الخبال كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. ومحل هذا إذا لم يتب، فإن من تاب تاب الله عليه، لكن من مات وهو يشربها نفذ فيه استحقاق هذا العذاب. ثم ذكر بعد ذلك حديثا آخر وهو حديث أبي أمامة وفيه ضعف، ثم أتبعه بحديث أبي موسى في نهر الغوطة وهو نهر يجري من فروج المومسات، وهذا الحديث صححه جماعة، لكن الأشبه هذا الحديث ضعفه جماعة، والأشبه أن هذا الحديث لا بأس بإسناده فلا يرقى إلى التصحيح، وإنما هو من قبيل الحسن. ثم ذكر بعد ذلك قصة الهاتف الذي قال: وفي جهنم ماء ما تجرعه عاص فأبقى له في الجوف أمعاء، يعني لشدته. نعم. ومنها أن شربها في الدنيا يمنع شرب خمر الآخرة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وفي رواية: فمات وهو مدمن. وفي رواية: ثم لم يتب منها. زاد النسائي وابن ماجه في رواية لهما عن أبي هريرة: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراب أهل الجنة، ومن ترك شربها شربها في الآخرة. وفي المسند عن أبي أمامة مرفوعا: أقسم ربي بعزتي لا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيته من حضيرة القدس. وخرجه الإسماعيلي من حديث علي وزاد فيه: يأتيه أهل الجنة يشربون فيه يكرمهم الله بذلك، أي أنهم يجتمعون في حضيرة القدس يشربون الخمر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: في التوراة لمن لمن تركها بعدما حرمتها إلا سقيته إياها في حظيرة القدس. أفليس من الغبن كل الغبن تعجل شرب هذه الخبيثة المفسدة للعقل والدين مع زمرة الفساق الأراذل والشياطين وترك شرب الخمر المطهرة التي هي لذة للشاربين في حظيرة القدس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليلة مناما طويلا وفي آخره رأيت ثلاثة نفر يشربون خمرة ويتغنون فسألت عنهم فقالوا هؤلاء زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة. فمال إليهم فسلم عليهم وذلك بعد أن استشهدوا بمؤتة رضي الله عنهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة عقوبة أخروية أخرى، وهي أن من شرب الخمر في الدنيا يمنع شرب خمر الآخرة، وأورد أحاديث يصح منها أولها فقط وهو حديث ابن عمر مرفوعا: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. والمقصود بذلك من مات وهو يشربها دون توبة، أما من تاب فإن الله يتوب عليه. فإذا مات العبد من أهل الإسلام وهو يشرب الخمر فإنه إذا أدخل الجنة لا يكون من أهلها المتلذذين بها. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، أن من كان من أهل الإسلام مات شاربا الخمر فعوقب على ذلك ثم دخل الجنة، كان من عقوبته أنه لا يتلذذ بخمر الجنة. وهذا فيه إشكال، هذا القول الراجح وهو اختيار شيخنا ابن باز فيه إشكال، وهو أن الداخل للجنة الذي يحرم شيئا من نعيمها يلحقه عقاب الجنة ليس الدار عقاب، يلحقه ألم. المرء مفطور إذا رأى قرينا له معه شيء ليس معه، ألا يلحقه ألم؟ فمن باب أولى أن متلذذات الجنة يلحقها ألم، فكيف نجيب عن هذا؟ كيف ما تشوف نفسه إليه؟ نقول يكون حاله حال من فاته شيء دون أن يلحقه نقص، يكون حاله حال من فاته شيء ولم يلحقه نقص، كمن يكون في منزلة في الدنيا في الآخرة دون منزلة من هو فوقه، فإن من يكون في درجة في الجنة وفوقه غيره من المؤمنين لا ريب أن نعيم الأعلى أعلى، ولكنه لا يلحقه حزن لأن إدخاله فيها جعله في حال فوت دون نقص، فهو حال من فاته شيء لكنه لا يحس بنقص. إذن ما الفائدة إذا كان فوت دون نقص؟ الفائدة أن ذلك يكون زيادة نعيم لغيره، أن ذلك يكون زيادة نعيم لغيره، فالذي لم يشرب الخمر في الدنيا يتنعم نعيما زائدا عما شربها في الدنيا ولم يتب منها. نعم. ومنها إقامة الحد عليها في البرزخ. استشهد رجل في زمن السلف وكان يشرب بعض الأنبذة المختلف في حلها فروي في المنام وهو متشح بحلة خضراء، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال ما تراه صانعا بالشهداء، غفر لي وأدخلني الجنة. قال فلما ولى نظرت إلى آثار السياط بظهره فقلت له مكانك؟ قال أورأيت؟ قلت نعم. فقال قل لأبي، وكان أبوه يومئذ حيا، يا شقي ذاك الدادي ذاك الدادي الذي كان الذي كنا نشقي. الدادي نوع من الأشربة المحرمة. نعم. ذاك الدادي الذي كنا نشرب أنا وأنت، لا تشرب، فإني أنا الذي قتلت في سبيل الله لم أترك أن جلدت عليه حدا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من عقوباته إقامة الحد عليها في البرزخ، وليس في دلائل القرآن والسنة ما يدل على ذلك، ومثل هذه الحكاية لا يثبت بها أصل. نعم. وأعلم أن شرب الخمر لو لم يرد الشرع بتحريمه لكان العقل يقتضي تقبيحه لما فيه من إزالة العقل الذي به شرف الآدمي على الحيوانات، فيصير مشاركا لبقية البهائم أو أسوأ حالا منهم، فمنهم من يتلطخ بالنجاسات والأقذار والقي، ومنهم من يتشبه بالخنزير أو يقتل أو يجرح، فيشبه السباع الجوارح كالكلب العقور ونحوه. أيها الشارب للخمر تنبه لجنايتها فأنت لبيب، إنها للستور هتك بالألباب فتك وفي المعاد ذنوب. ولهذا حرمها كثير من أهل الجاهلية قبل الإسلام. قال بعضهم جاء السكر إلى حب خلق الله إليه فأفسده، يعني العقل، وربما يصير المجنون الذي يصرع أحسن حالا من السكران. قال أبو إسحاق الفزاري رأيت مجنونا يسرع يسوي رأس سكران، ورؤيا سعدون معتوه جالسا عند رأس شيخ سكران يذب عنه، فسئل عنه فقال هذا مجنون، فقيل له أنت مجنون أو هو؟ قال بل هو. ثم قال لأني صليت الظهر والعصر جماعة ولم يصلي هو جماعة ولا فرادا، فقيل له هل قلت في ذلك شيئا؟ قال نعم، تركت النبيذ لأهل النبيذ وأصبحت أشرب ماء قراحة، لأن النبيذ يبل وأصبحت أشرب ماء قراحة، لأن النبيذ يذل العزيز ويكسر وجوه النضار القباحة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العقل قاض بتقبيح الخمر ولو لم يرد ذمها في الشرع لسوء أثرها على شاربها، فهي تزيل العقل وتجعل الإنسان بمنزلة البهيمة، ولهذا فإن كثيرا من العقلاء من أهل الجاهلية عزفوا عنها ولم يشربوها. ثم ذكر من أحوال السكارى ما يدل على هذا. نعم. فالواجب المبادرة بالتوبة من جميع المعاصي، فربما فاجأت المنية بغتة على غير توبة، فيصبح المرء في زمرة الموتى نادما مع الخاسرين. وقد تقدم أن الوعيد مشروط بعدم التوبة، وفي حديث أبي هريرة لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد ذلك. كان رجل بنصيبين يكنى أبا عمرو بنصيبين كان رجل بنصيبين بنصيبين بنصيبين يكنى أبا عمرو، وكان مدمنا على شرب الخمر، فشرب ليلة ثم نام، فاستيقظ مرعوبا نصف الليل، فقال أتاني آت في منامي، فقال لي جد بك الأمر أبا عمرو، وأنت معكوف على الخمر تشرب صهباء صراحية، سال بك السيل ولا تدري. ثم نام، فلما كان وقت الفجر مات فجأة، وسكر آخر فنام عن العشاء الآخرة، وكانت امرأته ابنة عمي وكانت دينة، فجعلت توقظه للصلاة، فلما ألحت عليه حلف بطلاقها البتة ألا يصلي ثلاثة، فلما أصبح كبر عليه فراق ابنة عمه، فبقي يومين لم يصلي لأجل يمينه، فعرضت له علة فمات. وفي هذا أنشد بعضهم أتأمن أيها السكران جهلا بأن تفجاك في السكر المنية، فتضحى عبرة للناس طرا وتلقى الله من شر البرية. قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي الحديث الندم توبة، فلا بد من ندم وإقلاع وعزم على ترك المعاودة بالكلية. أما من عزم على المعاودة ولو بعد حين فليس بتائب، قيل لابن المبارك من مدمن الخمر؟ قال الذي يشربه اليوم ثم لا يشربه إلى 30 سنة، ومن رأيه إذا وجده أن يشربه. وكثير من العصاة يترك الشرب في الأيام الفاضلة كرمضان فقط، ومن نيته المعاودة بعد انقضائه، وهذا مدمن ليس بتائب، لا سيما أن عد الأيام وطال عليه الشعر حتى يعود الشهر، طال عليه الشهر رمضان يعني. وطال عليه الشهر حتى يعود. ولهذا إذا قرب الشهر جد في الشرب ليتودع منه ثم يعاود الشرب عند انقضائه. وأنشد بعضهم إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار. وأقبح من ذلك أخذ بعض الجهلة هذا الكلام من باب الإشارات ودعواهم أن له سرا لا يفهم إلا الخواص، وأن فيه إشارة إلى مبادرة العمر بالطاعة عند اقتراب الأجل. وأخذ هذا من هذا الكلام قبيح جدا، وهو كأخذ الآخر السر من قول قائلهم رق الزجاج ورقت الخمر وتشاكلا فتشابه الأمر كأنهما خمر ولا قدح. كأنما خمر ولا قدح. فإن هذا ظاهره إنما يؤخذ منه الفسق، ولكن يدعي بعض الجهلة أن فيه سرا أراده القائل، وهذا السر أقبح من ظاهره حيث كان ظاهره الفسق. وهذا الباطن المشار إليه وهو أن الخالق والمخلوق اتحدا حتى صار شيئا واحدا لا يميز العارف بينهما، وهو السر المشار إليه عندهم. فهذا الشعر ونحوه إما أن يؤخذ منه الفسق أو الكفر، وإنما تؤخذ الأسرار الربانية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كلام السلف الصالح أو الأشعار الحكيمة التي فيها الحكمة. والمقصود هنا ذكر التوبة، يا نداما يا صح القلب صحا فاطرد عني الصبا والمرح. هزم العقل جنودا للهوى سادتي لا تعجبوا أن صلح. زجر الوعظ فؤادي فرعى وزفاق القلب مني وصحى. بادر التوبة من قبل الردى فمناديه ينادينا الوحى. فكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا بعد أن قرر دم الخمر وتقبيحها، ذكر أن الواجب المبادرة إلى التوبة من جميع المعاصي خشية أن تفجأ المنية بغتة على غير توبة. وقد تقدم أن الوعيد فيما سلف مشروط بعدم التوبة، فمن مات ولم يتب تحققت فيه ذلك الوعيد أو صار مستحقا لذلك الوعيد، وأورد قصصا في هذا المعنى الأخير. زجر الوعظ فؤادي فرعوى وأفاق القلب مني وصحى. زجر الوعظ فؤادي فرعوى وأفاق القلب مني وصحى. سر الأبيات: يا ناداما يا صح القلب صحى فاطرد عني الصبا والمرحى. هزم العقل جنودا للهوى سادتي لا تعجبوا أن صلوحى. زجر الوعظ فؤادي فرعوى وأفاق القلب مني وصحى. بادر توبة من قبل الردى فمناديه ينادينا الوحى. يا هذا عرف قدر لطفنا بك وحفظنا لك، إنما نهيناك عن المعاصي صيانة لك وغيرة عليك، لا لحاجتنا إلى امتنائك ولا بخلا بها عليك. لما عرفتنا بالعقل حرمنا عليك الخمر لأنها تستر شيء به، عرفتنا لا يحسن بك أن تزيله أو تغطيه. لا كان كل ما يحجب بيننا وبينك. يا شارب الخمر لا تغفل، يكفيك سكرا جهلك، لا تجمع بين خطيئتين. يا من باشر بعض القادورات اغتسل منها بالإنابة وقد زال الدرن. طهروا درن القلوب بدمع العيون فما ينفعها غيرها. يا من قد درن قلبه بوسخ الذنوب لو اغتسلت بماء الإنابة لطهرت، لو شربت من شراب التوبة لوجدته شرابا طهورا. يا وساخ الذنوب يا أدران العيون هذا مغتسل بارد وشراب. مجالس الذكر للمذنبين شراب المواعظ شراب المحبين وترياق المذنبين. قد علم كل ناس مشربهم، قد أدرنا عليكم اليوم شراب التشويق ممزوجا بماء التخويف. فبالله لا يقوم أحد منكم من هذا المجلس إلا وقد أناب إلى الكريم الوهاب. أليس من أهل الشراب من يبكي ومنهم من يضحك ومنهم من يطرب ومنهم من يتملق الناس ويتألق بهم ومنهم من تثور نفسه فلا يرضى إلا بأن يطلق أو يضرب بالسيف ومنهم من ينام. فهكذا شراب المواعظ يعمل في السامعين، فمنهم من يبكي على ذنوبه ومنهم من يضحك لنيل مطلوبه ومنهم من يضحك فرحا بمحبوبه ومنهم من يتشبث بأذيال واصلين. لعله يعلق خطام راحلتي على قطارهم، ومنهم من لا يرضى حتى يبت طلاق الدنيا ثلاثا أو يقتل هوى نفسه بسيف العزم كالمعربد. ومنهم من لا يدري كالنائم أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم، وكيف يطيق النوم حيران هائم. فلو كنت يقظان سكون الميم فيها سكون أظن بسكون الميم فيها في أي كلمة أعد قراءة النوم. أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم، وكيف يطيق النوم حيران هائم. فلو كنت يقظان الفؤاد لحرقت محاجر عينيك الدموع السواجم. بل أصبحت في النوم الطويل وقد دنت إليك أمور مفضعات عظائم. تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حارم. تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم. نهارك يا مغرور سهو ورفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. وتداب فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الموعظة اللطيفة، وهي حسنة الجمل، لكنه بناها على جعل شراب المواعظ بمنزلة شراب هؤلاء. وسبق أن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن بين هذه الحال وتلك فرقا من وجهين، أحدهما أن شراب المواعظ أن المواعظ مما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهذه الخمر مما حرمها، فكيف يجعل ما أمر الله به وأذن نظير ما حرمه سبحانه وتعالى. والثاني أن الخمر تثمر زوال العقل، والمواعظ تزيد في عقول أهلها لزيادتها صلاحهم. هذا معنى كلامه، وهو في آخر الرسالة التي قرأناها في أول مجلس في هذا البرنامج. وقوله رحمه الله تعالى في أول هذه الموعظة صفحة 82: لما عرفتنا بالعقل حرمنا عليك الخمر. العقل معرف بالله باعتبار كونه آلة المعرفة، لا باعتبار أنه دليل مستقل يوصل إلى معرفة الله عز وجل، ولكنه آلة لهذه المعرفة. ولأجل هذا جعل خطاب الأمر والنهي شرطه كما يذكرون التكليف، والتكليف أحد ركنيه العقل. ففي هذا الاعتبار تصح هذه الجملة. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد آله وصحبه أجمعين.